قبل كم يوم وزير مغربي جلس يتكلم عن وجود فقر في دول أوروبية، قال حتى ألمانيا فيها فقر 10% و12% ونحن عندنا. طبعا هو وإن كان هناك نوع من التلاعب، لأنه الفقر نسبي بالنسبة للطرف الآخر، لكن فعلا المجتمعات لا زال فيها الفقر موجود. أنت تتحدث عن طالبات في جامعات كبيرة ما تنهي منحتها الجامعية إلا ببعض التنازلات لكي تحصل شيئا من المال. طيب يعني حتى مثلا الحديث عن قضية الناس اللي طلعت القمر ولا نزلت من القمر، ولا ماليزيا عندها ناس وراحوا في الفضاء وكذا، يعني ما كبير في الموضوع. طيب خرج ذهب للقمر وعاد دفع مليارات، الآن آمنا أنه ذهب للقمر على نقاش طويل في القصة، وعاد ودفع مليارات، والآن عنده الكثير من الهوملس والكثير من الفقراء والكثير من كذا والكثير والكثير والكثير من العاطلين وإلى آخره. طيب ما مو هذه العدالة المطلوبة داخل المجتمع؟ يعني أنت الآن تنفر من موضوع الزكاة، يعني تنفر من الشريعة كلها حتى بما فيها الحديث عن الزكاة والحديث عن غيرها، والحديث حتى الوازع الديني الذي يحصله الإنسان داخل مجتمع متدين. لا أحتاج أن تذكر لي النار حتى أكون يعني خلوقا. غير صحيح، ولا لكان الناس لم يحتاجوا إلى وجود قانون وشرطة وقوانين عقوبات حتى يصير الناس مستقيمين. في بلدة في الدنيا أحرق الناس قوانين العقوبات، ولا ما فيها شرطة ولا ما فيها كذا. طيب هذا الوازع الداخلي أقوى من هذا كله. طيب فيأتون إلى أمور، يعني لو سلمنا جدلا أنها ممكن، ثم بعد ذلك يقبل بنظام رأسمالي. هذا النظام فيه ربا وفيه بلاء مبين وفيه استعباد للناس وفيه زيادة لفجوات الفقر بين الأغنياء والفقراء، ويقبل بالمكوس ويقبل بالكثير من صور الانحطاط الأخلاقي وضياع الهوية وإلى آخره، ثم بعد ويجلس يتباكى والله على يد سارق وعلى رجم وعلى كذا وعلى على حالات الأصل شذوذها داخل المجتمع. يعني حتى هم لما جاءوا وأرادوا أن يبيحوا مجموعة من الأمور اللي هي ذرائع للزنا، جلس يقولون لا المجتمع أصلا محافظ، المجتمع أصلا ليس كذا، المجتمع أصلا كذا. طيب لو قلنا رجم فالمجتمع أصلا محافظ، المجتمع أصلا كذا، المجتمع أصلا كذا. فالأصل أن هذا الأصل أن الأمر هذا لا يقع. لماذا يعني؟ طيب نظريات، لكن حقيقة طرح صبياني من زمان صبياني. يذهب ينتقي مثلا أكثر دولة، ماذا يقول لك؟ الصومال، يضعها لك، بعدين يقول الدنمارك. يعني الصومال مثال إسلامي، طيب الصومال ما حولها من الدول الأفريقية اللي ما هي إسلامية، كثير منها حالها مقارب يعني لحال الصومال، سواء أن الصومال يعني استهدفت بأيدي المكر الغربي بزيادة، ثم انه تريد تقنعني الغربيين يعني ما تطوروا بدون ذهب افريقيا وبدون عاج افريقيا وبدون اباده السكان الاصليين في امريكا اللاتينيه وامريكا واستراليا وغير ذلك. طيب ثم يختار لي من نماذج شو اسمه الدنمارك، لا جيب لي البرازيل، الدنمارك كلهم 5 مليون، ابي البرازيل 200 مليون، وكلمني عن ملف الجريمه وعن ملف الفقر وعن ملف العنف ضد المراه، كلمني عن هندوراس، كلمني عن هايتي، كلمني عن رومانيا، كلمني عن شو اسمه دول أوروبا الشرقية، كلمني عن ملف حقوق الإنسان في روسيا في الصين. هذول الحين ألمهم لك أهل هذه الدول يطلعون يعني يجيبون مليار إلا شوي، جايب لي على 5 مليون مثلا عايشين أو في بلد معين تحت ظروف اقتصادية معينة جغرافية معينة ديموغرافية معينة فرضت نوع من الرفاه، مع وجود حالات اكتئاب وأمراض جنسية من 10 الأولى على العالم في الأمراض الجنسية الدنمارك، والسويد الأولى على العالم في الاغتصاب وبلاوي وكذا، ثم تترك هذا تضعه جانبا، لا حول ولا قوة إلا بالله.